أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الحمد لله يخبر تعالى عن الكفار المكذبين للمعاد والبعث والنشور، يقولون تكذيبا واستبعادا متى هذا الوعد الذي تعدنا أيها النبي أو يا محمد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ولعلهم يقولون هذا للرسول وللمؤمنين، يعني متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله ردا عليهم وجوابا: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يعني لا علم لي بموعد القيامة، فهو أمر قد استأثر الله به، وهذا كثير في القرآن، يذكر الله هذا السؤال وهذا الاستبعاد، كقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. الساعة لا يعلم وقتها أحد إلا الله، قد استأثر الله بعلمها وطوى علمها عن جميع الخلق من الملائكة وغيرهم والنبيين. ولهذا لما جاء جبريل وسأل الرسول قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لكن للساعة في أمارات عرفها الله إذا وقعت، دل ذلك على قرب الساعة لا على تحديد موعد قيامها. وقيام الساعة يكون بالنفخ في الصور، حينئذ يسحق من في السماوات ومن في الأرض، ثم تتتابع أحداث القيامة. وإنما أنا نذير مبين، يعني واجبي هو الإنذار، الرسول واجبه الإنذار والبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه، يعني رأوا ما وعدوا به، هذا خبر عما سيكون، وأنهم إذا رأوا ما وعدوا به إذا رأوه سيئت وجوههم وتغيرت من الخوف، من خوف ما سيتعرضون له من النكال والعذاب، سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي أنتم تطلبون تطالبون به وتقولون ائتنا بما تعدنا. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمه فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الله ولي المؤمنين يتولاهم ويجزيهم على حسب أحوالهم. وأما الذين كفروا فلا أحد يجيرهم. الله يجير أولياء وأنبياء وينجيهم من العذاب إذا نزل العذاب فإن الله ينجي أنبياءه ورسله كما قص الله علينا من أخبار الأنبياء وأممهم نوح وهود وصالح وشعيب. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا فلما جاء أمرنا نجينا صالح وحاكم ولما جاء أمرنا نجينا شعيب فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ثم قال تعالى قل وكل هذا خطاب للرسول قل هو الرحمن ربنا هو ذو الرحمة العامة الواسعة. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وفي هذا تهديد لهم ستعلمون غدا من هو الذي في ضلال. فالكفار يقولون للنبي والمؤمن أنتم في ضلال كبير كما تقدم في أول السورة أن الكفار إذا ألقوا في جهنم وأبقهم الخزنة يقرون ويعترفون بتكذيبهم وعنادهم وردهم على الرسل فستعلمون من هو في ضلال مبين. وكأن هذا جواب لقولهم وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. في تذكير بأن أرزاقهم وما وكل ما يحتاجون إليه لا يأتي به إلا الله فهو الخالق الذي يرزق العباد ويسقيهم الماء من السحاب ومما يخرجه من الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء. لا أحد يأتيكم بماء إلا الله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالذي أنزل الماء وجعله مخزونا في الأرض قادر على أن يذهب به فيغار به تغار في الأرض وتبتلعه ولا يصل إليه الناس. الآن يحفرون الآبار ويصلون إلى الماء ويستخرجون لكن قد يغور الماء ويذهب في أعماق الأرض فلا يصلون إليه. الأمر كله لله فهو الخالق الرازق المدبر المالك لكل شيء فبيده الخير وبيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم الحمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت مجيئه، وهذا ظلم وعناد. قل إنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: فلما رأوه زلفة الآيات، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به يعني هذه الآية. قال الله تعالى: فلما رأوه زلفة، ثم ساق أربعة آيات، يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا، فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم زلفة أي قريبا، ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم، فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم. وقيل: هذا الذي كنتم، يعني كما هو معتاد إذا نزل بالإنسان أمر يحذره ويخافه ويخشى أن يتلفه وأن يهلكه، تغير بذلك وجهه، تغير سيئت وجوهه، يظهر أثر الخوف على الوجه، فالوجه معبر عن الأحوال النفسية، فرحا أو حزنا أو خوفا أو طمأنينة، فالوجه تظهر عليه على صفحاته الأحوال النفسية للإنسان. نعم. صلى الله عليك. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون، فاليوم رأيتموه عيانا وانجلى لكم الأمر وتقطعت بكم الأسباب، ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته ينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون، أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا، لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب، فمن يجيركم من عذاب أليم حتى تحتم وقوعه بكم، فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم: إنهم على هدى والرسول على ضلال، أعادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا، فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم، وهو أن يقولوا: هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفان على التوكل، خص الله التوكل من بين سائر الأعمال، وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه، وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة، وحالة أعدائه بضدها، فلا إيمان لهم ولا توكل. علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. ثم أخبر عن انفراده بالنعم، خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فقال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، فمن يأتيكم بماء معين؟ تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. تم تفسير سورة الملك والحمد لله، انتهى. الحمد لله. وهذا من التناسب بين أول السورة وآخرها أنه تعالى قال: تبارك الذي بيده الملك، الملك كله بيده وتحت تصرفه، فمنه العطاء والمنع، يعطي ويمنع كما يشاء. ومما يدخل في ملكه أمر السقيا والغيث والماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، فأن المعنى بيده الملك ومنه الرزق، منه أرزاق العباد وأسبابها التي أهمها الماء. فختمت السورة ببعض معنى أولها، ببعض معنى أولها. فإن المعنى يأتي به الذي بيده الملك، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتي به؟ لا أحد يأتي به، إنما يأتي به الذي بيده الملك إذا شاء سبحانه وتعالى. كثيرا من أكثر السور أو كلها يلاحظ فيها التناسب بين آخرها وأولها، وهذا ظاهر من تدبر. نعم.